قلت لك يا شيخ سأبدأ بالمقدمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا نحن الإخوة بمدينة الدار البيضاء ببلاد المغرب، حرسها الله راع ورعية، أن نلتقي عبر الهاتف بفضيلة الشيخ عبد الله الدوفيري حفظه الله تعالى لإلقاء كلمة بعنوان من هم العلماء. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه ليسرني في هذه الليلة نلتقي مع إخواننا المغرب لنتكلم حول موضوع مهم عظمه الله في كتابه وعظمه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وربط الله راح الأمة وفلاحها ونجاتها هذا الأمر المهم، ألا وهو من هم العلماء. وهذا الموضوع موضوع مهم، معرفته يترتب عليه معرفة صلاح الأمة ونجاتها. فإنه لا يفلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الأمة من أولها وأول ظهورها إنما صلحت ارتباطها بكتاب ربها وسنة نبيها وبعلمائها الربانيين. العلماء صلاحهم صلاح الأمة وفسادهم فساد الأمة. فإذن إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسدت فسدت الأمة. ألا وهما الحكام والعلماء. فموضوع معرفة العلماء الذين هم الذين معرفتهم من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مأمورون شرعا معرفتهم والرجوع إليه عند الفتن. فليس كل من ادعى العلم ونصب نفسه بهذا الأمر يسف حوله. فكم من على أن العلم فيه، ونبه على أنه ينبغي للمسلم أن يعرف ممن يأخذ منه، إن هذا العلم فيه فانظروا عمن تأخذون منكم. ونبه على ذلك قال له عبد الله بن عباس، قال إلا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبالغته أبصارنا، فلما عزم الناس على والجنود قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذنا منه، ومن كان في البدع تركناه. من هذه الآثار إضافة إلى ما سيأتي ذكره من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يتبين لنا من خلالها أن معرفة العالم واجب واجبات الإيمان والصحة. لا يعلمون من سأل أطلاق كل من هذه لذاتية العلم. الله عز وجل عندما قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في هذه الآية أمر الله تعالى بذلك بأن يرجعوا إلى أهل الذكر أي أهل العلم. والذكر المراد به هنا القرآن والسنة، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو الكتاب والسنة، وكما جاء في الحديث واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ويتذاكرونه. فهؤلاء الذين قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر هم الموصوفون في آيات أخرى بالعلم وفي خشية، حيث قال سبحانه وتعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والمراد بالعلم هنا الذين جمعوا بين العلم والعقل، ويدل على ذلك والسنة اتباع ما كان عليه السلف، هو الذي يثمر خشية من الله تعالى. فأما من تعلم رياء وسمعة فإن علمه لا يدله على العمل والخشية. وكذا من بنى علمه على الرأي والفلسفة والبدع فإنها لا توصل إلى خشية الله عز وجل. فدل على أن العلم صحيح، ودل على بيان من هم العلماء، هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، وهم الذين جمعوا بين العلم والإخلاص، وهم الذين جمعوا بين العلم والمتابعة، وهم الذين بنوا علمه على الكتاب والسنة وآثار السلف. جل ذلك على ما أثمر لهم من خشية الله. فإن الذي يثمر خشية ليس علم الفلسفة، وليس علم اليونان، وليس الرأي والمنطق والتنظير العقلي والذوق والبدع والأهواء، هذه لا تثمر إذاعا صحيحا، وبالتالي لا تثمر أشياء لله عز وجل. وبالتالي تعرف أن من بنى دينه على هذه الآراء وهذه البدع والأهواء لا يستحقون أن يسموا علماء. فظهر لنا نتيجة لهذا أن العلماء الذين هم العلماء هم من جمعوا بين العلم الصحيح ولا علم صحيح إلا كتاب الله وسنة رسوله واعتقاد السلف، وبين العمل المبني على الإخلاص لله تعالى والمتابعة الذي يثمر خشية وقبولا. فهؤلاء الذين بينت الآيات وصفهم هم الذين أوجب الله على العباد الرجوع إليهم، وهو الذي يثمر للعباد صلاحا وفوزا ونجاة إلى الكتاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخطر أجاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهؤلاء من مر معنا وقتهم هم المأمن والمجبل بعد الله عز وجل لنجاة الأمة ونصرتها وفوزها وفلاحها. ومتى ما استعاض الناس عن ذلك بعلماء، وإن كانوا يسمون علماء فليس علماء في الحقيقة، فإن الرجوع لمثل هؤلاء الذين لا يدفعون ذات الوصف فإنه يترتب عليه ضياع الأمة وضلالها وانحرافها. وهذا ما حصل للمسلمين على مر عصورهم لما ارتبطوا بأناس ليسوا بأهل ضلوا أبدا. وبسبب ارتباط المسلمين بمثل هؤلاء تفرقوا إلى 72 فرقة. فما تجهل من تجهل وأنكر الأسماء والصفات وأنكر ما يستحقه الله من الأوصاف إلا بسبب اتباع ما ينتسب إلى العلم وبنى دينه على الآراء والفلسفة والمنطق والبناء. وما اعتزل من اعتزل وما تنشعر من تنشعر ولا من تفوق من تفوق إلا بسبب اتباع من يتبع العلم وعلى غير هدى وسنة. فأولئك جعله قول الله تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه. فتفرق بكم وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوه ولا تتفرق لكم عن سبيله. وجعله قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا جاء التحذير من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحذر الاتباع من يكبر العلم وليس هو أهل العلم وليس من أهله، وأن اتباعه سبب لضلال الأمة وإضلالها. وقد جاء عند البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب فإني كتبت دروس العلم أي كتاب العلم كتاب العلم الصحيح ويكون ببهاب يده فإني كتبت دروس العلم وبهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكفش العلم والتدرس حتى يعلم من ما يعلم. فإن العلم لا يحدث حتى يكون سرا. ثم قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي هويل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم اتباعا يتبعه من العباده ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جمالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه متى ما ترك الناس العلماء الربانيين اهل الاتباع والعذر ومن تقدم وقته في كتاب الله الذين هم اهل الخشيه والذكر كان ذلك سببا لضلال الأمة. فإذا ترك العلماء لابد أن يسأل ويبحثون عن من يسألون عن من يسألون. فلما ترك العلماء ذهبوا إلى قوم ليسوا بأهل العلم وإن كانوا يتلبسون بأي علماء ويتسمون بالعلماء او الشعار ولكنهم لما كانوا ليسوا بعلماء اهل قصد وعلم وحكمه واتباع. الدعاة اليوم وكالمفكرين الاسلاميين والمنظرين العقلانيين فالتفت الناس حولهم فسئلوا عن الطريق وعن الدين فاجابوا على خلاف كتاب الله وسنه رسوله فضل فتاويل ارائهم واضل ايها الرقم الواقع في المسلمين والفتن التي تظهر في هذا الزمان والتي سببت في سفك دماء وخروج على السكان وانقلابات وما يسمى الربيع العربي كل ذلك لما ترك الناس العلماء الكبار والنبات والأمثال والحجزين والزوجات وربيع المدخل والعلماء الربانيين الآخرين ورجعوا إلى فلان وعلان كالقرضاوي وعبد الرحمن عبد الخالق وكسلمان العودة وكسفر الحوالي ومحمد العريفي وعالم القرضاوي وعارف القرني القرضاوي وكل من كان على هذه السافلة ماذا حصل للأمه وبالتالي المسلمين في انقلابات وخروج على السنة وفكر وظهور جماعات تفسيرية وخوارج يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وتسقينا وقطع ارحام وضعف الدول الاسلاميه ولكن المسلمين وطلاب العلم الذين ارتبطوا قول العلماء الكبار والربانيين عملوا على شعوب المسلمين أصبت لعلمائها حافظت على أراضيها ودينها وأنفسها والواقع يحدثها فنحن والحمد لله عندنا في الجزيرة وبلاد مصر والسعودية ما سمع الناس بدعاة الفتن عندنا وبعود الفوزان والمشايخ الكبار فعمل الناس هنا على اعراضهم وعلى دينهم ولكن الشعوب الذين هم في القائم للاسف سمعوا لدعاتنا واصغوا لدعاتنا وتركوا علماء الكبار فأبناء جلدتنا ممن يدعي العلم نحن لم نسمع لهم كما سمعنا العلماء إلى الكبار فلذلك لم تتأثر شعوب ومدينة ولكن للأسف الجماهير الإسلامية من خارج أنطوا في فنلان وسفروا عائد القرني ومحمد العريفي فأفسدوا به فسمعوا ليوسف القرضاوي وعبد الرحمن عبد الخالق وفعل دعاة الكتاب فماذا حصل الآن؟ ننظر للعالم الإسلامي شق دماء وهد أعراض وانقلابات ولا زالوا في قتل ودمار هؤلاء ينطبق عليهم هذا الحكيم الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم السلف حذروا ذلك حذروا من ترك العلماء الربانيين وحذروا من ان يخلو مجتمعات العلماء الربانيين وقد روى الدارمي بسند الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال كيف انتم اذا نكتبتم فتنه تهرم فيها الكثير ويرغو فيها الصغير ليتخذها الناس سنة. إذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر القراء عتب وقل الفقهاء عتب وكثرت عمراء عتب وقلت عملاء عتب والتمس في الدنيا بعمل الآخرة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين أنه متى ما كثر الاستقصاء والدعاء وقل الفقهاء والعلماء وسبق الناس من ليسوا بعلماء كان ذلك سببا لظهور الفتن حتى تصبح البدعة سنة والسنة بدعة. وروى البيهقي بسند من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عباد الله تدرون كيف ينفس الإسلام من الناس؟ قالوا نعم كما ينفس دم الجافة وكما ينفس سبل الثوب وكما يخفي السرهب بطول الجيش. فقال هذا منه ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء يكون في الحج العالمان ويموت أحدهما ويذهب بنصف علمه ويكون في الحي العالم ويموت ويذهب بعلمه وبجهاد العلماء يذهب العلم. كيف تبين لنا من هذه الأدلة خطر صرف العلماء الذين قد ذكر الله وصفهم هم أهل الخشية والاتباع ومن يبني علمه على الإخلاص وعلى الوحي ويعمل بعلمه ولا يبتغي بعلمه نهار رجلة أو أن يسار له في الكلام فإن مثل هؤلاء أول من يسأل على وجوده في الله تعلم العلم ليقال عالم أو ليكتسب بعلمه عرض الدنيا ومناصب الدنيا فهؤلاء أول من يسألون على وجوده في الله. أما العلماء الربانيون الذين جاء وصفهم في كتاب الله وقال الله عنهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هؤلاء هم الذين يستحقون الانتداب وهم الذين للارتباط بهم نجاة الأمة. الارتباط بالعلماء أيها الإخوة العلماء الربانيون أهل الخشية والاتباع والصدق أتباع النبي الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم أولئك العلماء. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. اقترح العلماء أن هذه الطائفة من العلماء. قال البخاري هم وهم أهل العلم. وقال عنهم الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدري منهم. ووصفهم فذكرهم أحمد بن سلام قال كم أهل العلم أصحاب الآثار. هؤلاء الذين يجب على الأمة في شرقها وغربها أن يكفوا حولهم لكي ينجوا من الأهواء المضلة والفتن المضلة. فأراد المسلمون عزهم وفلاحهم ونصرهم الانتصار على عدوهم وأن يعودوا إلى مجدهم السليم بقوة وانتشار رحمة الله بينهم، أن يرجعوا إلى علمائهم الربانيين، أن يتركوا دعاة الفتن الذين أفسدوا العالم، ويتركوا مؤلفاتهم التي ضيعت المسلمين، وأن تزكيهم التكفير والخروج ومؤلفات سنة الكتب وسائر الإخوان المسلمين ومؤلفات أبي يعلى أبي يعلى المنصور والقرضاوي وعبد الرحمن عبد القادر وغيرهم من دعاة الفتن، ومثلهم الذين انتشروا عندنا وأثر فيهم دعاة الإخوان، فقد جاءت المملكة دعاة فتن وأهل فلسفة ورأي، ومحمد بن زين العابدين الذي أنتجت دعوته سلمان العودة، وهو على فكر الإخوان لك على مؤلفات سيد قطب، فأصبح من أصحاب الأهواء والاتباع، ومثله محمد العريف الذي خطبه أثر في العامة ويفضلون، وهو ليس بعالم من داعية فتنة، ومثله عامر القرني. فهؤلاء في الإنتاج دعاة الإخوان الذين وفدوا علينا، فمناع القطان وكا عبد الرحيم الطحان وكا محمد قطب الذي أنتج دعوته سفر الحوالي وغيره، وضيعوا أبناء بلدتنا، فأبناؤنا في بلادنا بدل أن يلتفوا حول العثيمين والفوزان والنبات، هؤلاء انسحبوا انتصافا من العلماء وردوا أبناء جلدتنا حتى أخرجوهم لأعدائك وخرجوا على ولاة أنفسهم وعلماء، ومثل دعاة الضلال في هذا الزمان في هذه الأيام داعية السبت الذي ينتقل الآن من بلد إلى بلد يدعو إلى التفرق وإلى الاستغاثة بالموتى وإحياء البدع، وهو عمل الكفر، وهذا من دعاة الفتن والضلال والتفوق في سبيل الله عز وجل. فكثير من الدماء ينصتون له وإلى محاضرات ويخرج كثير من البلدان، وهو داعية شرك بالله عز وجل وداعية ضلال، فهلم جرى من دعاة الفتن اليوم. ونحن الآن قد عرفنا الأوصاف للعلماء الربانيين الذين يستحقون أن يكف حولهم، والذين هم الملجأ بعد الله عز وجل لنجاة الأمة من الفتن والأهواء، وعرفنا من هم. سوى ذلك أن لا يجوز الالتفاف حولهم، وأن الالتفاف حولهم سبب للضلال والإضلال، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكرمنا ربنا وأن يرزقنا الهدى والتقى والعذاب والغنى، وأن يجعلنا على صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من المجرمين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم جزاكم الله خير يا شيخ، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم. يا شيخ بعض الأسئلة، بارك الله فيكم شيخا. نعم الشيخ، السؤال الأول يقول: إذا سب الإنسان الدين وهو يجهل بأن هذا العمل كفر، بل يعتقد أنه سب عادي يعني معصية فقط، فما حكمه شرعا؟ إذا سب الإنسان الدين وهو يجهل بأن هذا العمل كفر، بل يعتقد أنه سب عادي يعني معصية فقط، فما حكمه شرعا؟ جزاكم الله خير يا شيخ. الشيخ السؤال الثاني: متى يحكم على الإنسان أنه هاجر للقرآن الكريم؟ إذا ترك القرآن تلاوة وعملا يعتبر هاجر، لأن الهجر ذكر في قلبه ترك تلاوة القرآن، ترك العمل بالقرآن، ترك معرفة أحكامه، ترك التفاتي فيه أيضا، ترك نفسه بالقرآن، هذا كله من الهجر. نعم جزاك الله خير يا شيخ. السؤال ما قبل الأخير: رجل ازداد له مولود، فجاءه الجيران بالهدايا وهو لا يستطيع أن يحق، فقام بدعوتهم لطعام صنعه لهم، ثم بعد مدة يصل له فعق عن ولده ولم يدع الجيران، فهل عليه شيء؟ نعم جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الأخير يقول: ما هي نصيحتكم للذين يستعملون وسائل التواصل الحديثة مثل فيسبوك والواتساب؟ ما هي نصيحتكم للذين يستعملون وسائل التواصل الحديثة مثل الفيسبوك والواتساب؟ هذا من الوسائل الكبرى، فإذا استحمله من حد آخر وهو الصرف والاطلاع على مواقع الفساد، وجعل وقته كلها أوقاته كلها في رجال أوجعت عن دينه ودنياه. الواجب اقتضت المصلحة استعمال هذه الأجهزة التي استعملها بعقل وبفكرة، ولا تقم بالحياة في متابعة هذه. نعم جزاكم الله خير الشيخ. الشيخ أحد الإخوة عنده سؤال واحد بعد إذنكم يا شيخ. الشيخ ما هي صفة توبة المشرك ومن وقع في الكفر؟ يعني الذي يقع في الكفر أو في الشرك كيف تكون توبته؟ نعم جزاكم الله خير الشيخ، والله نشهد الله أننا نحبكم في الله شيخا. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.